بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس بفتح اللام، يعني حكم الحديث المدلس. قال: التدليس قسمان. قبل ذلك لم يذكر المؤلف رحمه الله تعريف التدليس من حيث اللغة. والتدليس لغة مأخوذ من الدلس، مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام، وهو مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر، وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية الأشياء عن البصر. وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. وهكذا الحديث المدلس، كأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. انظر الصحاح للجوهري المجلد الثاني صفحة 786. الصحاح للجوهري المجلد الثاني صفحة 786. والمحيط في اللغة المجلد الثامن صفحة 283. والعلاقة كما سبق بين معنى التدليس في اللغة ومعناه في الاصطلاح هو ما مر ذكره، وهو أن المدلس الذي يسقط الراوي ويروي عن شيخه الذي سمع منه في الجملة، أو الذي عاصره ولم يسمع منه، بصيغة مهمة للسماع. فبفعله هذا غطى الأمر عن حقيقته وأظلم الأمر على الناظر. فالناظر إذا رأى الراوي يروي عن شيخ له بصيغة مهمة للسماع، يظهر له بأنه يعني بأن الأمر أن يعني أن هذا الراوي قد سمع من شيخه، وهذه الصيغة صيغة عن أو قال أو أن مهمة للسماع، فيظهر له أن هذا الإسناد متصل، فيغطي حقيقة الأمر عليه ويظلم الأمر عليه. وأنواع التدليس متفاوتة من حيث الإهام وشدة تغطية وجه الصواب في الإسناد كما سيأتي. قال رحمه الله: التدليس قسمان. وهذا هو الصواب، أن التدليس قسمان، وأن الأنواع الأخرى التي لم يذكرها ابن الصلاح رحمه الله هي داخلة في هذين النوعين. فالصواب أن التدليس قسمان كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله. وما اعترض على ابن الصلاح من أنه توجد أنواع أخرى، من مثل تدليس التسوية وتدليس القطع وتدليس العطف وغيرها من أنواع التدليس، هي داخلة في القسم الأول من تدليس الإسناد. نعم، كلها تدخل في تدليس الإسناد. ثم يبقى القسم الثاني الذي هو تدليس الشيوخ. قال رحمه الله: التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي، يعني الراوي، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. هذا تعريف ابن الصلاح رحمه الله للتدليس، تدليس الإسناد، وهو الذي عليه الأئمة المتقدمون وما ذكره هنا في تعريف تدليس الإسناد من إدخال رواية المعاصر عمن لم يلقه موهما أنه لقيه، هذا يسميه الحافظ ابن حجر المرسل الخفي، ويفرده عن نوع التدليس ولا يجعله تدليسا. الحافظ ابن حجر يجعل ما ذكره هنا ابن الصلاح من رواية المعاصر عمن لم يلقه راو يروي عن آخر لكن لم يلقه إلا أنه قد عاصره لكن لم يتم بينهما اللغي. هذا ماذا يسميه الحافظ؟ الحافظ ابن حجر يسميه المرسل الخفي ولا يسميه تدليسا. والحافظ ابن حجر استدل على ذلك ببعض النقول عن بعض الأئمة كابن القطان الفاسي وكالبزار وكالإمام البزار، ولهم في ذلك كلام قد يعضد الحافظ ابن حجر فيما ذهب إليه من إفراد المرسل الخفي عن التدليس. لكن الذي عليه الأئمة المتقدمون كما ذكر ذلك المحققون كالعلامة المعلمي رحمه الله وغيره أن ما يسميه الحافظ ابن حجر المرسل الخفي داخل في التدليس، ولذلك تجد أن الأئمة يطلقون مثل هذا تدليسا. ما يسميه الحافظ ابن حجر مرسلا خفيا تجد أن الأئمة يطلقون عليه أئمة المتقدمون يسمونه تدليسا. والأمر في ذلك الثمرة من هذا الخلاف ليس هناك يعني خلاف يعني بعد هذا وتكون هناك ثمرة بحيث تكون ثمرة معنوية وثمرة حقيقية، إذ أن الكل يتفق على أن سواء كان التدليس أو المرسل الخفي الكل يعتبره من قسم الضعيف، وكذلك الكل يجمعه الإهام في الصيغة. فالمرسل الخفي أو صاحب التدليس الكل يأتي بصيغة مهمة للسماع، الكل يأتي بصيغة مهمة للسماع، والحكم في المؤدى واحد وهو أن يضعف هذا الإسناد للصيغة هذه التي هي مهمة للسماع، والكل ينص عليه الأئمة. فمن كان معروفا بالتدليس ينصون على أنه مدلس، وكذلك من كان معروفا بالإرسال ينصون على ذلك. فإن كان إرساله الذي هو خفي من قبل التدليس تجد أن الأئمة يسمونه تدليسا ولا يسمونه مرسلا خفيا. ولذلك تجد أن الحسن البصري لقي جملة من الصحابة وجماعة من الصحابة وعاصرهم لكن لم يلقى هؤلاء الصحابة، يعني عاصرهم ولم يلقهم، ومع ذلك تجد أن الأئمة يطلقون عليه تدليس يعني في روايته عن هؤلاء. الحسن البصري يروي عن جماعة من الصحابة لم يلقهم لكنه عاصرهم. الأئمة لا يقولون هذا مرسل لكن يقولون هذا تدليس ولا يسمونه مرسلا، بخلاف ما إذا روى الحسن البصري عن بعض الصحابة الذين لم يعاصرهم ولم يلقهم فيقولون هنا مرسل. نعم لا، إذا كان لقي هذا يصبح تدليس ما يصبح إرسال خفي. الحافظ ابن حجر يقول في الإرسال الخفي هي رواية المعاصر عمن لم يلقه، عاصره ولم يلقه، هذا هو المرسل الخفي عند الحافظ ابن حجر، هي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. لأنه إذا كان لقيه وسمع منه ولو حديثا واحدا أو بعض الأحاديث هذا يسمى تدليسا لأنه قد سمع منه بالجملة ولقيه، بخلاف الإرسال الخفي فهي رواية المعاصر عمن لم يلقه. هكذا قال رحمه الله. نعم يعني اللقي يكون لكن الإرسال الخفي يكون قد عاصره ولم يلقه. نعم إذا كان روى عن هذا الراوي وسمع منه ولو حديثا واحدا والباقي يرويه عنه ولم يعني يصرح بالسماع هذا يسمونه تدليسا. لماذا؟ لأنه رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه في الجملة، يعني سمع منه بعض الأحاديث وهناك بعض الأحاديث الأخرى لم يسمعها منه فيأتي بصيغة مهمة للسماع. الشاهد من هذا أن الخلاف في هذا لفظي بين إطلاق المرسل الخفي على التدليس والعكس، إذ الكل يجمعه بأن الصيغة مهمة للسماع كما ذكر ذلك العلامة المعلمي وأنه ليس هناك ثمرة حقيقية من هذا الخلاف كما ذكر ذلك العلامة المعلمي، إذ الكل فيه إيهام للسماع، الكل فيه إيهام للسماع، والمؤدى واحد وهو تضعيف الإسناد. قال رحمه الله: موهما أنه قد لقيها وسمع منه، فلابد من هذا أن تكون الصيغة فيها إيهام، وهي بأن يأتي الراوي بصيغة عن أو قال أو روى أو ذكر أو أن، كل هذه الصيغ فيها إيهام للسماع، ليس فيها جزم بأنه سمع وليس فيها جزم بأنه لم يسمع. وهذا كما سبق يشترك فيه التدليس والإرسال الخفي عند الحافظ بن حجر. قال: ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، يعني أن المدلس إذا أسقط الراوي ليس من اللازم أن يسقط راويا واحدا، قد يسقط راوي واحد وقد يسقط اثنين وقد يسقط ثلاثة، كما هو الحال في الإرسال، كما هو الحال في الإرسال في إضافة التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا بأن من التابعين من أسقط ستة من التابعين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يشترك فيه كل الانقطاعات سواء كانت إرسالا أو تدليسا أو غير ذلك من أنواع الانقطاع، وأنه قد يكون الساقط واحد وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة وقد يكون أكثر، حتى وصل السقط إلى ما سبق أن سقط ستة من التابعين كما في بعض المراسيل. والمدلس هكذا، قد يسقط الراوي وقد يسقط اثنين وقد يسقط الثلاثة. قال رحمه الله: ومن شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، يعني أن المدلس من شأنه ألا يأتي بتصريح بالسماع، المدلس من شأنه أنه لا يأتي بتصريح بالسماع، فلا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا وما أشبههما، يعني من نحو سمعت مثلا، فالمدلس لا يأتي بالتصريح بالسماع، لأنه إن صرح بالسماع يصبح في ذلك كاذبا. المدلس إذا روى شيئا عن شيخ له لم يسمعه منه لا يأتي ويقول حدثنا وأخبرنا، بل يأتي بصيغة موهمة للسماع كما سبق في التعريف. ولو أن المدلس أتى بصيغة صريحة في السماع لا على وجه الوهم، لا على وجه الوهم، لكان ذلك منه كذبا، وهذا عمل الكذابين. تجد أن الأئمة يطلقون الكذب عن بعض الرواة الذين يروون عن بعض المشايخ الذين لم يسمعوا منهم ويصرحوا عنهم بالسماع، يأتي راوي ويقول سمعت فلانا قال كذا. الأئمة لسعة اطلاعهم يعلمون بأن هذا الراوي لم يسمع من فلان، إما لكونهم نظروا في التاريخ فرأوا أن يعني سنه لا يتحمل السماع من هذا الشيخ ونحو ذلك من الأمور التي يعرف بها الانقطاع التي مر ذكرها، فيقولون فلان صرح بالسماع وهو لم يسمع من هذا الشيخ، فيقولون هذا كذاب فيرمونه بالكذب. لماذا؟ لأنه لم يسمع هذا الحديث وصرح بالسماع، لكن المدلس لا يرمونه بالكذب. لماذا لا يرمونه بالكذب ويقولون هذا مدلس فقط، ويثبتون العدالة له ويقولون هذا ثقة؟ نعم، لأن التدليس ليس باللازم أن يجامع الكذب، وإنما يقولون هو أخو الكذب من حيث أن المؤدى أن هذا الراوي عند أن يسقط راويا قد يكون هذا الذي أسقطه كذابا، فيؤدي ذلك إلى رواية حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المدلس في نفسه لا يرمونه بالكذب ويقولون هو ثقة مدلس، إن كان ثقة يقولون هو ثقة مدلس، كما هو الحال في الحسن البصري وغيره من المدلسين، فهو إمام ثقة حافظ متقن، ومع ذلك يقولون مدلس. لماذا؟ لأنه يأتي بصيغة مهمة للسماع، يقول قال فلان عن فلان، قال أو عن هذه ليس فيها جزم بأنه سمع، فقد يقول يعني الشخص وهو لم يدرك مثلا الشيخ بن باز، أو لم يدرك مثلا من قبله محمد ابن إبراهيم مثلا آل الشيخ أو غيره، يقول قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وليس من اللازم أنه قد سمع منه، وقد يكون بينه وبينه وسائط. الشاهد من هذا أن المدلس يأتي بصيغة مهمة للسماع، يأتي بصيغة مهمة للسماع. هذه الصيغة المهمة للسماع بعد أن يعلم الأئمة بأنه يعني من شأنها أنه يدلس ويسقط في هذه الصيغ، يقولون مدلس ولا يقولون كذاب إلا إذا صرح بالسماع في حديث لم يسمعه، يقولون كذب فلان فهذا الحديث لم يسمعه. واضح هذا يا إخوان؟ سيأتي لماذا، يعني ما الغرض من التدليس، سيأتي الكلام على هذا، والأسباب التي تحمل المدلس على التدليس سيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله: وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال: كنا عند ابن عيينة يعني سفيان فقال الزهري، يعني لم يأتي بصيغة، قال مباشرة ابن عيينة يقول الزهري هكذا، لم يقل عن أو قال أو نحو ذلك، فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وهذا الذي فعله سفيان بن عيينة من أقسام التدليس، هذا قسم من أقسام التدليس، وفيه ما يؤيد ما سبق من أن المدلس ليس من اللازم أن يكون قد أسقط واحدا، فقد يكون أسقط اثنين كما هو الحال هنا كما ذكر ذلك ابن الصلاح فيما سبق، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. وهنا سفيان بن عيينة بينه وبين الزهري راويين أسقطهما. وسفيان بن عيينة عرف عنه التدليس، لكن التدليس الذي عرف عن ابن عيينة هو أنه لا يدلس إلا عن ثقة، إذا أسقط ابن عيينة راويا أو أكثر فلا يسقط إلا ثقة، نص على ذلك جملة من الأئمة. ولذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر ابن عيينة في طبقات المدلسين ذكره في الطبقة الأولى الذين لا يضر تدليسهم، وهو إذا أسقط لا يسقط إلا ثقة كما ترى هنا، فعبد الرزاق ومعمر ثقة، وهذا مع ذلك هو منه قليل، فلذلك قبلوا تدليسه وتحملوه. حتى إن ابن حبان رحمه الله يقول في مقدمة صحيحه: وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن. قال: ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد تبين سماعه عن ثقة. يعني أن ابن عيينة ما وجد من شيء أو من إسناد دلس فيه إلا ووجدت طريق أخرى تبين بأن الساقط ثقة. فلذلك لما تتبع الأئمة تدليس ابن عيينة ووجدوه على هذا الحال من أنه لا يسقط إلا ثقة، وأن الأسانيد التي أسقط فيها وجدت من طرق أخرى مصرح فيها بواسطة ثقة، اغتفروا تدليسه. وهذا القسم من أقسام التدليس يسمى بتدليس القطع، يسمى بتدليس القطع، وهذا مما يبين بأن ابن الصلاح رحمه الله ذكر قسم تدليس الإسناد، وليس باللازم أنه يعني قد غفل عن تلك الأقسام الأخرى، بل ذكرها ضمن تدليس الإسناد بالمثال، ذكرها ضمن تدليس الإسناد بالمثال. فأنت ترى بأنه ذكر تدليس القطع هنا داخل تدليس وضمن تدليس الإسناد، وهذا يدل على أن هذه الأقسام وتلك الأقسام التي أغفلها هي من ضمن وداخل تحت تدليس الإسناد. وقد أسند هذه القصة الحاكم في المدخل إلى الإكليل، أسند هذه القصة الحاكم في المدخل إلى الإكليل صفحة 20-21، وكذلك في كتابه معرفة علوم الحديث صفحة 105، وكذا الخطيب في الكفاية صفحة 512. ابن الصلاح كما مر لم يذكر أقسام التدليس التي هي ضمن تدليس الإسناد، ونحن نذكرها هنا إن شاء الله. أول تلك الأقسام تدليس التسوية، يقال تدليس الإسناد على أقسام. أول تلك الأقسام تدليس التسوية، وتدليس التسوية كان القدماء يسمونه تجويدا، كان القدماء يسمونه تجويدا. فإذا كان المدلس تدليسه من قسم تدليس التسوية يقولون جود فلان للإسناد، بمعنى سواه، ومعنى التجويد من قولهم كما سبق جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد وسقط وأسقط الضعفاء، هذا معنى التجويد. يقولون فلان جود الإسناد، بمعنى أسقط من فيه من الضعفاء واكتفى بذكر الأجواد، فيذكر من في الإسناد من الأجواد ويسقط غيرهم، والأصل أنه يسقط الضعفاء، وقد لا يسقط الضعفاء، قد يسقط من هو صغير السن ونحو ذلك مما يأتي في أسباب التدليس. ذكر ذلك السيوطي في التدريب المجلد الأول صفحة 226. وصورة تدليس التسوية، صورة تدليس التسوية، أحسن من ذكر صورة تدليس التسوية هو العلائي رحمه الله، وقبله ابن القطان الفاسي. وصورة تدليس التسوية هو أن يسمع الراوي من شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف، الذي يريد أن يكتب بسرعة، هو أن يسمع الراوي من شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث، فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما، فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما، ويروي الحديث عن شيخه، ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى، عن الشيخ الأعلى، لكونه سمع منه أو أدركه، لكونه سمع منه أو أدركه. هذه صورة تدليس التسوية. فيأتي الراوي، مثلا عندنا راوي اسمه، عندنا راوي اسمه خالد، هذا الراوي الذي اسمه خالد يروي عن محمد عن أحمد، انتبهوا لهذا، عندنا راوي اسمه مثلا خالد يروي عن أحمد عن محمد، فكيف صورة تدليس التسوية؟ صورة تدليس التسوية أن المدلس يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه، لأنه إن أسقط شيخه هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تدليسا، أما إن أسقط شيخ شيخه هذا يسمى تدليس التسوية، بشرط وهو أن يكون شيخه قد سمع من الشيخين، أن يكون شيخه قد سمع من الشيخين، يعني من الشيخين اللذين هما بعده. يعني عندنا راوين مثلا اسمه خالد يروي عن أحمد عن محمد، أين السقط؟ موضوع السقط أن يكون بين أحمد ومحمد، خالد يروي عن أحمد عن محمد، ما يأتي هو ويسقط ما بينه وبين خالد، ولكن يأتي ويسقط ما بينه وبين شيخ شيخه، فيقول مثلا عن خالد هذا يقول عن أحمد عن محمد، ويسقط من بين أحمد ومحمد راوين، يسقط ما بين أحمد ومحمد راوين، هذا هو عمل تدليس التسوية، بشرط أن يكون شيخ هذا الراوي الذي هو شيخ خالد الذي هو أحمد قد سمع من الشيخين، يعني سمع ممن أسقطه ومن شيخه الثاني. لماذا؟ لكي يكون الإهام، والناظر يظن بأن الإسناد كله متصل، وأن هذا لقي هذا وهذا لقي هذا، فلهذا الإهام اعتبر تدليس التسوية شر أقسام التدليس، اعتبر تدليس التسوية شر أقسام التدليس. الذي يريد أن يكتب مثلا، مثالا تقول مثلا خالد عن أحمد عن مثلا راوي اسمه عماد عن محمد الذي يريد يكتب هذا كي يتصور المسألة، خالد عن أحمد عن عماد عن محمد، كيف يفعل صاحب التدليس؟ المدلس عندنا ما اسمه هنا هو هذا الراوي الذي اسمه خالد، يأتي ويسقط شيخ شيخه، من شيخ شيخه؟ عماد. هذا عماد الراوي عنه ما اسمه أحمد، أحمد هذا يكون قد سمع من عماد وقد سمع من محمد، شيخ خالد ما اسمه أحمد، أحمد هذا يكون قد سمع من عماد وسمع من محمد. ماذا يفعل خالد؟ يأتي ويسقط شيخ شيخه، يأتي ويسقط عمادا. فلما يسقط هذا الراوي الذي هو عماد، أنت إذا نظرت في الإسناد تقول خالد عن أحمد قد سمع منه في الجملة، أحمد قد سمع من محمد في الجملة. لماذا؟ لأنه أسقط هذا الراوي وهذا الراوي قد سمع منه خالد وسمع من شيخ الشيخ، فيكون هنا الإيهام شديدا. هذه صورة تدليس التسوية، وأن المدلس يسقط شيخ شيخه بشرط أن يكون شيخ هذا المدلس قد سمع من الشيخ الثاني وسمع من الشيخ الثالث، فلهذا الإيهام الشديد اعتبروا تدليس التسوية شر أقسام التدليس. نعم، تعريف العلائي كما في جامع التحصيل صفحة 102، جامع التحصيل صفحة 102. وقد نص العراقي في التقييد صفحة 96 وكذا العلائي في المصدر السابق بأن هذا القسم من أقسام التدليس هو شر الأقسام. والمدلس الذي وصف بتدليس التسوية ينظر في تدليسه إلى مسألتين، وهو ألا أن يكون يخاف أن يدلس في شيخه، فينتبه هل صرح في شيخه؟ فإذا قال المدلس الذي عرف بتدليس التسوية حدثنا فلان، يزال التدليس الأول الذي هو تدليس الشيوخ، يعني تدليس الإسناد. عندنا خالد هذا يقول حدثنا أحمد، نطمئن إلى أنه لم يدلس تدليس الإسناد. فإذا قال حدثنا أحمد عن محمد عن مثلا عن راو آخر اسمه عماد، نقول هنا توقف، أنت لم تصرح بالسماع، فيحتمل أنك أسقط شيخ الشيخ. فلذلك تدليس صاحب تدليس التسوية ينظر إليه من الجهتين، ينظر هل صرح في شيخه أم لا، فإن صرح في شيخه انتفى تدليس الإسناد، ينظر هل صرح في شيخ شيخه، إن صرح في شيخ شيخه نطمئن إلى أنه لم يدلس تدليس التسوية. ولذلك كان الراجح في المدلسين الذين يدلسون تدليس التسوية أنه يكتفى بالتصريح في طبقتين، فإذا قال المدلس الذي عرف بتدليس التسوية حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، يكتفى بهذا، ولا يشترط أن يكون يعني يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد. والفرق بين تدليس التسوية وغيره من أقسام التدليس هو ما سبق، أنه شديد الإيهام فيه شديد. هناك ما يسمى عند المحدثين التسوية، ينتبه إلى أن هناك ما يسمى عند أهل الحديث التسوية، وهناك فرق بين التسوية وتدليس التسوية. أهل الحديث قد يطلقون على إسناد يقولون فلان حصل منه أنه فعل التسوية، ولا يقولون تدليس التسوية. فأنت لا تقول هنا بأن هذا مدلس، لا، ليس باللازم أن تكون التسوية تدليسا. فهناك فرق بين تدليس التسوية والتسوية، التسوية تقع من غير المدلسين، هذا الفرق الأول، أن التسوية تقع من غير المدلسين، فقد حصلت من مثل الإمام مالك. فالإمام مالك كان يروي عن ثور ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، فيحذف عكرمة من الإسناد، يعني الإمام مالك يقول عن ثور بن زيد عن ابن عباس مباشرة، ويسقط عكرمة من بين ثور ابن زيد وابن عباس. أنت إذا نظرت هنا تقول مالك هنا هل أسقط شيخه أم شيخ شيخه؟ أسقط شيخ شيخه، فتقول هذا تدليس التسوية وتحكم على الإمام مالك بالتدليس. لا، وإنما تنظر في توفر الشرط الثاني، هل ثور سمع من عكرمة وسمع من ابن عباس؟ عندنا الآن مالك يقول عن ثور بن زيد عن ابن عباس، من أسقط هنا؟ أسقط مالك عكرمة بين ثور وبين ابن عباس. نحن ننظر هل هذا من قسم تدليس التسوية؟ ننظر إلى الشروط السابقة، هل أسقط شيخ شيخه؟ نقول نعم أسقط شيخ شيخه. هل شيخ مالك قد سمع من الشيخين اللذين بعده؟ لا، لأن ثور ابن زيد إنما سمع من عكرمة ولم يسمع من ابن عباس، فلذلك ليس هناك إيهام. فإذا أسقط الإمام مالك عكرمة، الناظر في الإسناد يقول مالك قد سمع من ثور بينه وبين ابن عباس انقطاع جلي. أي واحد ينتبه إلى هذا إذا رجع إلى ثور ترجمة ثور بن زيد يعلم بأنه لم يسمع من ابن عباس، فهذا انقطاع جلي. فلذلك الفرق بين تدليس التسوية وبين التسوية أنه أولا أن التسوية تقع من غير المدلسين. الأمر الثاني أن صاحب التسوية يسقط شيخ شيخه، لكن شيخه لم يكن سمع من الشيخ الأعلى، شيخه لم يكن سمع من الشيخ الأعلى، فبانتفاء الإيهام لم يطلق على الإمام مالك بأنه مدلس. لماذا؟ لأنه انتفي الإيهام، والناظر في الإسناد يجد أن هذا الإسناد من قبيل الانقطاع الجلي، وهذا قد يحدث من الثقات أنهم يروون يعني عمن لم يلقونه ولم يسمعوه إذا رووا عن الشيخ الذي أسقط شيخه الثاني، من مثل هذا المثال. فلما انتفى الإهام لم يطلق على من يفعل هذا تدليس تسوية، وإنما سموه تسوية. ولماذا سموه تسوية هنا؟ لأنه إسقاط ثقة بين رجلين، فهذا يسمى تسوية، بخلاف تدليس التسوية فهو إسقاط ضعيف غالبا، أنه يسقط ضعيفا بين شيخه وشيخ شيخه، بشرط أن يكون شيخه قد سمع من الشيخين، من الشيخ الأول والشيخ الأعلى. حتى قال الحافظ لو كانت التسوية تعد تدليسا لعد مالك من المدلسين، لكنها ليست بتدليس. حتى قال الإمام الدارقطني إن مالكا كان ممن عمل به وليس عيبا عندهم. الدارقطني يقول بأن التسوية ليست بعيب عند أهل الحديث أنهم يسوون الإسناد، بل العيب هو تدليس التسوية. انظر النكت للحافظ ابن حجر المجلد الثاني صفحة 618، مجلد الثاني صفحة 618. وممن اشتهر عنه تدليس التسوية الوليد ابن مسلم اشتهر عنه ذلك، كذلك بقية ابن الوليد اشتهر عنه تدليس التسوية، كذلك هشيم ابن بشير، وهكذا عبد المجيد ابن أبي رواد، هؤلاء اشتهر عنهم تدليس التسوية. كذلك الأعمش ويونس ابن أبي إسحاق على قلة، الأعمش ويونس ابن أبي إسحاق على قلة يدلسون تدليس التسوية على قلة. واضح هذا يا أخوان؟ الذي متضح له صورة تدليس التسوية نبين له مرة ثانية. نعم كي؟ تدليس التسوية الأصل أنه ما سيسقط إلا مرغوبا عنه، والمرغوب عنه إما أن يكون ضعيفا أو أشياء أخرى سيأتي الكلام عليها. لكن الأصل أنهم سيسقطون الضعفاء. نتوقف هنا إن شاء الله. ابن عيينة هنا ما أسقط هذا ما يعتبر. نعم الذي يدلس عن انتقامه سيقولون بأنه مدلس.